إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قلت فيما سبق أن كل المشاكل الأسرية سببها شيء واحد، وهذا الشيء يترتب على شيء آخر كأصل له. أما هذا الشيء الواحد فهو سوء الخلق، وهذا مترتب أيضا على أصل، وهو إهمال أمر الله تبارك وتعالى. وقد ذكرت نصوصا من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحض على تحسين الخلق، كقول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا، وكقول الله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وسوء الخلق بناء يرتكز على أربعة أركان. أي إنسان سيء الخلق لو راقب في نفسه هذا الخلق لن يخرج عن واحدة من هذه الأربعة. الناس لو راقبوا سيء الخلق سيجدوا أيضا أن سوء خلقه لا يخرج عن واحدة من هذه الأربعة التي سأذكرها إن شاء الله. أما الركن الأول فهو الجهل، والركن الثاني الظلم، والثالث الشهوة، والرابع الغضب. الجهل والظلم أصل ابن آدم، كما قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإن استضاء بنور الوحي قل جهله أو انعدم، وقل ظلمه أو انعدم، على حسب ما يكون لكلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم من تأثير على نفسه بحسب ما يتزكى. فالجهل والظلم، الجهل يريه القبيح حسنا والحسن قبيحا، والكمال نقصا والنقص كمالا. وأي خلق يترتب على الجهل بحقيقة الأشياء أو بأوصافها، والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه، فيكون كريما في موضع الإمساك، ويكون ممسكا في موضع البذل، ويكون شجاعا في موضع الإمساك، نعم، ويكون مندفعا أحيانا ويترك ضد ذلك، يضع البذل مكان البخل، والبخل مكان البذل، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والشهوة تحمله على البخل والحرص والشح، والغضب يحمله على العدوان وعلى الحسد وعلى الكبر. فما من صفة سيئة في ابن آدم إلا وهي تندرج تحت واحدة من هذه الأركان الأربعة. فكما يقول أبو حازم سلمة بن دينار رحمه الله كما رواه الخرائطي في مساوئ الأخلاق، قال: سيء الخلق أشقى الناس به نفسه التي بين جنبيه، ثم زوجته، ثم أولاده، ثم يقول: وإن سيء الخلق لا يدخل بيته وهم في سرور. الأولاد بيضحكوا مع بعض والأم بتضحك معاهم وبتاعوا في جو بهجة في البيت، أول ما يدخل سيء الخلق الكل يسكت ويتفرقون وينفرون عنه، حتى إن حماره دابته التي يركبها لا تنفر عنه لما يرميها به من الحجارة، وإن كلبه لا يراه فينزو على الحائط، وإن قطه لا يفر منه. وذكروا أن ابن المبارك رحمه الله، الإمام عبد الله ابن المبارك، صحب رجلا سيء الخلق في سفر، فكان ابن المبارك يداريه وكان يحتمل منه، فلما فارقه ابن المبارك بكى ابن المبارك والذي بكى، قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي رحمة له، أنا فارقته فاسترحت، أما هو فلم يفارق نفسه، سوء الخلق لم يفارقه، هذه الصفة لم تفارقه. سوء الخلق أصل كل بلية في الدنيا، سوء الخلق لا تصلح معه حسنة، وحسن الخلق لا تكاد تظهر معه سيئة. عشان كده أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نحسن أخلاقنا في تعاملنا مع الناس كافة. الشرير ستجتنب شره بابتسامة، على الأقل لن يؤذيك، اللئيم لن يؤذيك، أما الكريم فقد استرققته، يعني أدخلته في الرق، كما قال القائل حكيم الترمذي: ليس هناك حمل أثقل من البر، من برك فقد أوثقك، ومن جفاك فقد أطلقك. تعمل فيها معروف وبعدين تسيء لي تكتفني، أحاول إن أنا أقتص، إن أنا أشتفي منك، مش عارف ليه، لك جميل متقدم، كما حدث في صلح الحديبية ما بين عروة ابن سعود الثقفي ممثل قريش آنذاك قبل أن يسلم، وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لما جاء عروة بن سعود الثقفي وهدد النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: لا قبل لك بحرب قريش، ولا تتكثر بأصحابك من حولك، ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفر ويدعوك. فقال أبو بكر له: أنحن نفر وندعى؟ أمصص بظر اللات. طبعا سب يعني وصل إلى القمة، يسب آلهتهم. فقال عروة: من هذا المتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أبو بكر. فقال عروة، وكان إذ ذاك كافرا، قال: لولا أن لك علي يدا لأجبتك. أنا كنت هرد عليك فعلا، بس أنت ليك جميل عندي زمان عملته فيا، ده اللي مخليني مش قادر أن أنا أرد السيئة بمثلها. في رواية محمد بن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث قال له: ولكن هذه بتلك، السب اللي انت سبيته ده استوفى جميلك السابق، هتشتم بعد كده انا هرد عليك. إذن كان هذا البر وهذا الخلق كان مانعا دون وصول السيئة، لولا أن لك علي يدا لأجبتك. وأنا كما قلت لكم أنه كان كافرا، لأن حسن الأخلاق والمروءة والكلام ده هو ممكن تكون عند الكافر. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ضرب المثل الأعلى في الخلق، وحسبنا تزكية ربنا تبارك وتعالى له لما قال: لو وإنك لعلى خلق عظيم. يعني حتى مرة كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها لما استأذن عليها رجل فقيل: يا رسول الله فلان بالباب، قال: بئس أخو العشيرة، أو قال: بئس رجل العشيرة. وعين لما دخل طيب له، يعني تبسم في وجهه وأجلسه على بردة ونحو ذلك، وبعدين الرجل خد الوجه بتاعه ومشي. فعائشة رضي الله عنها كأنها يعني استنكرت ما رأته: يا رسول، قلت ما قلت وفعلت ما فعلت، قلت بئس أكل عشيرة، ده ذم للرجل. ولما جاء طيبت له الكلام، قال لها يا عائشة، حديث لفظ البخاري: يا عائشة متى عهدتني فاحشا؟ إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره، أو من ودعه الناس اتقاء فحشه. أشوف يعني أنت لما، عشان برضو إحنا بندي درس لبعض الناس اللي هم المتسرعين، اللي يقولك أنا أقول لي لا أعور، أنت أعور في عينك. لا، أنت اللي أعور في الحقيقة، لأنك لم تبصر حقيقة الحكمة. لما تقول لي الأعور أنت أعور في عينك، هيشتمك شتائم أنت ما تعرفش، لا تطيقها. فالمفترض أنك أنت لا تعرض نفسك للمهانة ولا للسباب، على طول مر بسلام، وتعود نفسك على الألفاظ الطيبة اقتداء بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان يقول كما في صحيح البخاري، كان يقول في المعتبة، من حديث أنس، كان يقول في المعتبة: ما له تربت يمينه. لما النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب يعاتب حد كان يقول كده: ما له تربت يمينه. يعني إيه؟ ما يعني إيه تربت يمينه؟ بعض العلماء فسرها، قال لك زي مثلا الخطابي في أعلام الحديث، حاشية له على صحيح البخاري، يقول تربت، ما له تربت جبينه، عفوا، ما له تربت جبينه. فقال إن ده يعني كأنه تشبيه للرجل إذا سجد على الأرض وتعلقت إيه، يعني تعلقت تراب بجبهته، فكأنه يعني وصفه بالعبادة أو نحو ذلك. الكلام ده كلام بعيد، لكن هو الصحيح أنها كانت كلمة تجري على اللسان لا يقصد بها معنى ما، زي إيه؟ زي مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام مثل لمعاذ ولأبي ذر ولغيره: ثكلتك أمك. هذا ليس دعاء عليه، لا، إنما ثكلتك أمك يعني كلمة كانت تجري على اللسان. بعضهم يقول هذا، ولكن الذي يعني، وبعضهم قال قولا أبعد من هذا، قال تربت يمينه بمعنى افتقر، بمعنى افتقر يعني إدو الأرض، إدو التراب. الكلام ده طبعا مش وارد. ليه؟ لأن ده النبي عليه الصلاة والسلام ده إنما ورد في حسن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ما تجيش بقى إيه كأنه دعا عليه أن يفتقر، الكلام ده مش صحيح. وبعض العلماء فسر حديث النبي عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي تعلقت يداك بالتراب افتقرت. وده كلام عجيب، أنا مش فاهم يعني إزاي يفسر الحديث بهذا، ومع إن كلمة فاظفر، الظفر ده معناه أنه كان إنسان كان بيقاتل على شيء ثم ظفر به، كأنه شيء نادر يعني الكل بيتسابق عليه، فكيف يقال اظفر بهذا الشيء النادر افتقرت؟ الكلام مش راكب على بعضه يعني. لكن الصحيح في هذا تربت يمينك، أي تعلقت يداك بالبركة. التراب مصدر النماء، مصدر الخير، مصدر البركة. التراب اللي هو لو حطيت على مية بأطين، فتعلقت يداك بالبركة، ده معنى الكلام. فكان لما النبي عليه الصلاة والسلام بقى يحب يعاتب حد، يقول ما له تربت جبينه أو ما له ترب جبينه، ده لما يكون بيعاتب. مرة كما في يعني حديث المغيرة ابن شعبة الذي رواه أبو داود والترمذي في الشمائل وأحمد وغيرهم بسند حسن، قال المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه: ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، ضفت أي نزلت ضيفا عليه، فأمر بلحم فشوي، فجعل يحز لي من هذا اللحم بالسكين ويطعمه، ثم رأى شاربي وفى، الشارب هو يعني على أعلى الشفة العليا، وفى يعني الشعر طول شوية، فالسنة إن الواحد إيه؟ إن الواحد يعني ياخد يحف في الشارب يعني لحد يعني ينهكه يصل إلى آخر إلى الجلد، هو شاربه وفى. أنت مخير بقى ما بين أن تبقي بعض الشارب لكنه يكون أقصر، أو أنك أنت تأخذه أخذا شديدا كما كان الإمام أحمد يستحب يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى شاربه وفى، هو الذي قصه له، النبي صلى الله عليه وسلم هو الأص شنب أو شارب المغيرة ابن شعبة. فبينما هم يعني مع بعض يعني، إذ جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم الشفرة السكينة يعني، وقال: ما له تربت يمينه. كلام جميل يعني. أنت مثلا لما تيجي تكلم مع أي حد تقول له: والله يا أخي الوضع كذا كذا، أحسن الله إليك، أنا قلت له كذا كذا، وفقك الله، وقلت له كذا مش عارف إيه، تخلي الكلام الجميل على لسانك. ليه؟ لأن بتبقى لازمة عندك، خلاص اتعودت على أن تتكلم كلاما جميلا. يعني في طبقات الشافعية لعبد الوهاب السبكي اللي هو ابن تقي الدين السبكي علي بن عبد الكافي السبكي اللي هو الوالد يعني، ده كان من أقران شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو اللي كان رافع راية العصيان ضد ابن تيمية، ولكنه كان يعني رجلا أكثر أدبا من ابنه. عبد الوهاب كان لسانه شديدا غفر الله له. فعبد الوهاب اللي هو ابن السبكي ذكر في ترجمة والده في طبقات الشافعية، قال: بينما أنا أجلس مع الوالد إذ مر كلب كده معدي، فقال له: مر كلب ابن كلب. قال له: عدي يا كلب يا ابن الكلب. قال: فانتهرني والدي. ده دور الآباء اللي هم المفروض يقوموا سلوك الأبناء. ده ابن السبكي بقول للكلب معدي، قلت له: عدي يا كلب يا ابن الكلب. قال: فانتهرني والدي، فقلت له: أليس كلبا وأبوه كلب؟ أنا ما جبتش حاجة من عندي. أنا لو قلت الإنسان يا كلب يا ابن الكلب، الكلب ده صحيح أولا كذب، وبعدين فحش في السباب، لكن ده كلب حقيقي. لما قلت يا كلب يا ابن الكلب، هو كلب وأبوه كلب. فقال له: روينا، أي يعني أنا أروي بسندي، روينا عن عيسى بن مريم عليه السلام أنه مر أمامه كلب فقال له: مر بسلام، مر بسلام، يعني كان يقول له: اتفضل اتفضل عدي. فقيل له في ذلك، أي جماعة الحواريون سألوا عيسى عليه السلام في المسألة دي، فقال: أكره أن أعود لساني على الشر حتى مع كلب. ليه؟ دي عادة، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، زي ما أنا وصفت قبل كده في هذا البرنامج وفي غيره. لما أنت بتحب تزرع شجرة قدام البيت عندك، بتكون الشجرة عبارة عن فرع طري خالص، لو أنت سبت الشجرة دي لحالها كده تطلع على كيفها يعني، هتبص لها طلع كده مميلة. كلنا بنعمل إيه؟ كلنا بنجيب حبل نربطه في الشجرة ونشد الشجرة عشان تطلع مستقيمة، ونربطه في البتاع ده في وتد، وساعات علشان الولاد ما يكسرهاش والكلام ده تلاقي واحد عامل تحويطة حديد حوالين الشجرة وبرضو رابطها برضو شدتها من هنا وشدتها من هنا. ليه؟ لأن هي وهي غصن من الممكن أنك أنت تقومه تشده تعدله. لكن أنا لو سبت الشجرة دي تطلع كده بقى التخن كده وحبيت أعدلها ما أعرفش أجيبها. ولو فرضنا أن أنا عرفت أجيبها هجيب جنزير وجرار ويشد الشجر عشان يعدلها. اللي هيحصل بمنتهى البساطة أن الشجر هتتخلع من جدرها خلاص ما عادش ينفع فيها أي إصلاح. أنت بتسيب ابنك في السنوات الطفولة الأولى على كيفه، الأب يشتم أبوه يشتمه شتيمة، أنا شفت هذا الكلام يشتمه شتيمة، الأب يضحك ويحفز الولد على الشتيمة. يعني مرة أب ولد صغير يعني سنه حوالي 4 سنين قال له أبوه أنت حمار، قال له لا، أبوه قال له لا ده أنت اللي حمار، الواد قال له لا أنت حمار، قال له لا أنت اللي حمار، وبيضحكوا مع بعض. قال لما الواد يطلع من صغره هو يقول لأبوه أنت حمار وأبوه يقول له أنت حمار، هذا يطلع إيه بقى؟ لا المفترض الولد وهو صغير وهو صغير لسه حتى لو لم يعقل الكلام أنت تتعود تبقى لازمة على لسانك أنك أنت تقوم دايما سلوك الولد، تقوم أفعاله تقوم أقواله. ليه؟ لأن دي لأن سوء الخلق بكل أسف اللي هو سبب المشاكل كلها يمكن أن يتجنب لو أن الآباء اعتنوا بالأبناء والبنات من الصغر. يعني مثلا أنا لو حبيت أقول مثلا وقائع من اللي هي بترد علي يوميا، وأنا مش عايز يعني حد يتصور لما أقول واقعة يكون حد حكاها لي في تليفون مثلا أو حد حكاها لي مشافهة، ساعات بقولها كنوع من التجربة. فبعض الناس بيتصور أن أنا كشفت سره وقول الشيخ أبو إسحاق النهاردة أنا اللي كنت بكلمه في مشكلتي قالها في قناة الرحمة مثلا فضائية. أي أخي أنا ما أقول لا قلت اسمك ولا قلت بلدك ولا قلت أي حاجة. وبعدين المشكلة الواحدة ممكن تتكرر فعلا، تتكرر مع أكثر من واحد، وسبحان الله أحيانا تكون بنفس الألفاظ لأن هي الأمراض الناس واحدة، بس اللي المستجد المريض نفسه ده بيبقى جديد عليه، إنما الأمراض أمراض واحدة. فأنا مش عايز حد يتصور لو أنا ذكرت حكاية جات لي في تليفون أو الكلام ده إن ده نوع من الغيبة أو أنا شهرت بيه. الكلام ده كله كلام غير وارد وغير صحيح شرعا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، فهذا القول له قائل قطعا. زي الثلاثة اللي أتوا أبيات النبي عليه الصلاة والسلام وواحد سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكانهم استقلوها أو تقلوها، واحد قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، واحد قال لا أنكح النساء، واحد قال أنا أصلي ولا أنام. النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع هذا الكلام قال الصلاة جامعة. ربما كان هؤلاء الثلاثة الذين أتوا أبيات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من ضمن الجلوس الذين يسمعوا هذا الكلام. قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. فده مش طالما ما ذكرتش الاسم ما ذكرتش البلد ما ذكرتش أي صفة من الأوصاف فأنا لي مطلق الحرية ولي مطلق الحق يعني أن أنا أحكي تجارب الناس، لأن اللي أنا هقوله ده برضو ممكن يكون في ناس واعين فيه بالحرف. يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي وردت وعاملة مشكلة كبيرة جدا ومعكر حياة الأسرة دي، طبعا دلوقتي المحمول في تخصيص النغمة، كل واحد بتخصص له نغمة أو كل مجموعة تخصص لها نغمة على حسب إمكانيات المحمول اللي معاك. فواحد عامل نغمة بتاعت مراته، نغمة اللي هي الصفارة بتاع عربية المطاف، فأول ما تنطلق السرينة بتاع المطافي بتاعي بيعرف ان مين، ان مراته اللي ايه مراته اللي طلبها. المهم بتقول له بتكلمه واحنا قاعدين، فالمهم ايه قاعد على صوته عليها والكلام ده هوت، وانت دايما اشكالاتك انا قلت لك 100 مرة ما اناش فاضي وكل شوية شغلاني بالتفاهات والبتاع وبعدين قال لها عم الشيخ والله كلمها كلمتين، كلمها كلمتين انا خلاص انا هون. هات يا عم التليفون. ايه يا ستي؟ قالت لي يا عم الشيخ انا دلوقتي زوجي ده زوجها راجل أعمال يعني في المكتب، أصحابه عارفين لما عربية المطاف تصرخ كده يبقى أنا اللي طلبها، العمال في المصنع والعمال في المحلات أول ما يسمعوا النغمة دي يقول له المدام يا بيه. طب أنا مش لاقي لي نغمة يعني أحسن من عربية المطافي مثلا؟ فقلت لها لا، هو المفروض بصراحة أنه ما يعملش كده، ما يضحكيش وبتاع. رضيت بكلمتين وبعدين قعدت أتكلم مع الرجل، أنت ليه عامل القصة دي طالما القصة؟ قال لي بص يا عم الشيخ، أنا رجل أعمال يعني دماغي في ملايين، دوسيهات برجعها، مخازن بجردها، وانا لو ما عملتش كده وبقت عيني دي وراسي دي كلها عيون انا هتسرق، ناس حراميه حواليا والكلام ده. فانا ببقى ماشي وعمال افكر، وقاعد وبفكر، وبنام وبفكر، وباكل وبفكر. قلت لها 100 مره ما تتصليش بي الا لما يكون في حاجه تستحق الاتصال، بقالي سنوات على المساله دي. تتصل بي، ايوه نعم، تقول له الواد مش راضي يذاكر، قام قافل السلك. طب الواد مش راضي يذاكر، انا في الشغل اعمل له ايه؟ بعد شويه الواد زغد اخته، اهو حاطط السماعه، اول ما يروح البيت انت بتحط سماعه في وشي ليه بقى؟ هو انا الجاريه؟ هو انا اللي مش عارف ايه؟ هو انا البطه السوداء؟ نبتدي نعمل خناقات. وطبعا دي حياه لا تحتمل. انا قلت لكم قبل كده الحلقه اللي فاتت او اللي قبليها ان السكن المرأة مش الرجل، السكن المرأة، ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. للمرأة، الرجل متحرك، المرأة ساكنة، متحرك عمل يلابط في هنا وهنا وهنا وبتاع، ويشتغل ويتخانق ويعمل وبتاع، راجع اخر نهار تعبان عايز ايه؟ يوقف دماغه ده شوي. فالمفترض انه بيدخل على سكن، لا دي بتاعت ايه؟ بكره النكد، بكره اللي انتوا عارفينها يعني، مستنياه بقى. قال راجل بقى يعني كان ايه، مراته بتنكد عليه وبتاع الكلام ده، قال لك احسن حاجه اطلع من الشغل اقعد على القهوه. يقعد على القهوه طرقع دومينو وشطرنج ومش عارف ايه والكلام ده، وطاوله، والطاوله طبعا حرام بالنص في صحيح مسلم. يوم يروح يلاقي ايه نايمه، يحط ايه راسه على طول، لو بعد 5 دقايق صحيت يشخر على اساس انه ايه، انه راح في النوم، وتقعد تهز فيه راجل قتيل. فطبعا مره واتنين وثلاثه قدر يفلت من الحدوته دي. هي بقى عرفت القصه دي، كانت بقى بعد ما ايه ما تخلص مش عارف المواعين والبتاع والكلام ده تنام، تاخد لها ساعتين كده نوم على ما صاحبنا يجي الساعه 2 تكون ايه صحصحت، تقعد تتهجد فيه بقى، تقوم الليل فيه. لا، ده المرأة هي سكن الرجل، السكن بتاع الرجل. يبقى الرجل المتحرك يجي على امرأة فايقة، لا عندها شغل ولا عندها مش عارف ايه، ولا هي مديرة اعمال ولا سيدة مجتمع ولا الحدوتة دي. امرأة تنتظر زوجها، اول ما جاي تعبان بينفخ تقابله، سامة طيبة والحمد لله ربنا رجعك بالسلامه، والحمد لله على السلامه، وربنا يخليك ليا، ومش عارف ايه الكلمتين. قلت لكم الراجل ده يعني هم بيقولوا في علم النفس والكلام ده اللي بيكتبوه، بيقولوا الطفل ديكتاتور البيت. ليه؟ الحاجه اللي يعوزها الطفل لازم تيجي، لازم، عشان ايه؟ ما بيبطلش زن. الرجل بيبقى احيانا عامل زي الطفل كده، اول ما الست تقول له كلمتين حلوين يرق على طول. انا بتكلم على البني ادمين، لان في نوع اخر من بني ادم لو الست ادت صوابع العشره شمع كان قلبه قد من حجاره. تمام، انا بقول في اللي ينفع في العلاج. الست دلوقتي قلت له طب لما تروح البيت اطلبني. روح البيت فهمته، يا ستي اتقي الله وخليك انسانه فاضله وانسانه كويسه، وانت اللي انت سكن الرجل، وانت قاعده بناء البيت كله، وانت كذا وانت كذا. انا حسيت ان انا تعبت من كتر الكلام. ليه؟ مش مدياني فرصه، على كل ما اتكلم عمال اتقطع معايا في الكلام، يا عم الشيخ بيعمل كذا وخلي كذا وسوي كذا. طب النهاردة لو ان الرجل اداها من صدره قليلا، لان برضو المرأة محبوسة في البيت. يعني بنشوف مثلا كتير من الاخوة مثلا يقدر يقعد معايا، يقدر يقعد مع فلان، مع علان، مع اصحابه، مع الاخوة، يقدر يحضر درس، ومع ذلك يقول لك انا بشتكي من ضعف الايمان، انا ايماني نازل، مش عارف اعمل ايه في قسوة قلبي. طب انت بتقول هذا الكلام وعندك الحرية وما بتستأذنش من حد، امال امرأتك اللي قاعدة في البيت ليل نهار في زن العيال والطبيق والمش عارفيه والبتاء والكلام ده، وفي نفس الوقت لا بتطلع تزور صاحبتها مثلا ولا في مجالس بتحضرها ولا الكلام ده، امال دي تعمل ايه بقى؟ انت بتشتكي مع الامكانات اللي معاك دي، هي تعمل ايه؟ فانت المفروض اول ما تيجي تسمع لها شوي، اول ما تيجي تسمع لها شوي، صح موضوعاتهم اي كلام واتكلموا في العيال والطبيخ وشاط الطبيخ ورمينا اللي مش عارف ايه في الايه وبتاع، والصفحة الزبالة كانت بتنزل مية على مش عارف ايه كلام كده، انت ايه جاي مستوي من بره صحيح، بس هو ده موضوعاتها، هو ده موضوعاتها، لازم تعطيها من صدرك شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام سمع من عائشة حديث ام زرع كله، قاعد في ليلة وهو المحمل بعباء الامة كلها وعباء نشر الدين كله، اعطى اذنه الشريفة لعائشة رضي الله عشان تقص عليه قصة حديث طويل 11 امرأة من النساء الجاهلية، الحديث اللي تحفظينه، وانا يعني هاخد طرف منه بسيط كده اللي هو يناسب موضوعنا الان. فانا عايز اقول دي يعني مثلا سوء خلق من الرجل ان يعمل رنة المحمول عربية النظافة، سوء خلق منه ليه يعملها كده، او واحد يعملها عربية اسعاف، او انا سمعت مثلا برضو واحد عامل رنت المحمول بتاعت مراته بركان مثلا او زلزال، واغرب من كل ده عامل رنت واحد عامل رنت محمول مراته كلب بهبهب. تخيل بقى لما يكون الست عارفة اللي اول ما كلب بهبهب كده والمش عارفين بقى، وخلاص مراته اللي بتتصل معه، حاجة سيئة برضو، يعني حاجة برضو يعني سوء خلق من الرجل. فالمفترض ان ليه شوف موضوع بسيط اهو يتحل بحسن الخلق، انك انت توسع صدرك شوية كده بس، او الست توسع صدرها شوية، خلاص تنتهي القصة ونعيش سعداء بدل ما احنا عايشين خصوم مع بعض. ايضا مثلا من ضمن الحاجات الواقعية بكل اسف، واحدة اتصلت والله زوج عايز يطلقني وحصل سوء تفاهم مش عارف الكلام ده، طيب يا ستي طلقك ليه؟ والله الوضع كذا كذا كذا، حكت حكاية. فاتصلت طيب انا زوجي ده الاول يعرفني ولا لا؟ لان هو لو ما يعرفنيش انا هفضل اناحي معاه، انا عايز واحد يعرفني، يعرف لما اكلمه يوم يتقي الله عز وجل ويديني ودنه، مش اقعد مع واحد انت مين ابو اسحاق، ابو اسحاق الا هو انت مسيحي، واحد بيقول لي كده بقول لي ايه، قلت بقى انا معنانا ايه اللي انا الشيخ ابو اسحاق، الشيخ مش البابا، الشيخ ابو اسحاق، بقول لي ايه ابو اسحاق ده انت مسيحي، عشان كده عشان اسحاق والكلام ده اللي زي ده انا ما اعرفش اتفاهم معاه، اتفاهم معاه اقول له ايه؟ قلت له ده قالت لي بقى بيحبك جدا وبيسمع لك، قلت خلاص انا اعتبر المشكله محلوله. اتصلت بي يا ابني انت بتعمل كده ليه والحكايه، قال لي بيعمل تعمل كذا وكذا، قعدت افهمه ازاي يقدر يكتشف مفاتيح المراه وازاي يمشي اموره والكلام ده. خلاص يا ابني خلاص، اتصلت بالست قلت لها يا ستي خلاص الراجل هي ان شاء الله هيرجعك واتق الله وعيش كويس ومش عارف ايه وكلام. يوم هو يبعت لها رسالة على التليفون، رسالة كتب لها ايه فيها؟ قال لها محلها عشت الحرية، بقى انا شغال زي المكوك بقالي اسبوعين عمال اسمع منك واسمع منها ومضيع وقتي وتتراعن وتقول لها محلها عشت الحرية، يعني انا كده لوحدي من غيرك كويس؟ انا مش فاهم الشباب دول بيفكروا ازاي، مش فاهم العالم دول عندهم دماغ ولا ما عندهمش دماغ، مش فاهم يعني. انا دلوقتي خلاص بنصلح وبتاع، قلت له يا ابني خلاص كانك انت في عرس، كانك بتتزوج لاول مره، يعني ما اقفل صفحه العتاب، لا تعاتب، العتاب دايما يعكر الدنيا بالذات لما يكون الانسان مش حكيم، ودي مشاكل البيوت الجديده، شبابنا شبابنا يمكن الانسان مثلا بعد ما يكون تزوج وقضى نص المده مثلا ها يبقى ايه عقل شوي، لو قضى المده كلها 25 سنه مثلا على القفل يعني بيبقى إيه حكيم بقى ومتودك وبتاع، انما انا متجوزين مثلا بقى لهم سنه وسنتين بيفضلوا يجربوا في بعض ايه لحد ما واحد يقول له يا ابني امشي كده امشي كده. فانا لسه عمال اوصيها اوعي تفتحي بقك، وعمال اوصي اوعي تفتح بقك واعمل كذا وخلي كذا مش عارف ايه، ومبعت لها محلى عيشه الحريه. اتصل بيا الست منهاره عماله تعيط بقى ومش عارف ايه. انا بقى دوري انا في المساله دي اعمل اول بقى يا ستي محلاها عيشه الحريه. انت عارفه يعني ايه الحريه؟ ها، مش الحريه ان يفعل المرء ما يريد، الحريه ان يكون عبدا لله. لعله يقصد هذا الكلام، لأن الكلام اللي أنا قلته له كان كله بهذا المعنى. فقد يسيء التعبير، قد يسيء التعبير. يعني مثلا ده كلامي لها، يعني عسل النحل ممكن نقول عليه قيء الزنابير، وممكن نقول عليه شهد. طيب العسل ده مش قيء الزنابير فعلا؟ النحلة ولا البتاع مش بيتقيأ العسل؟ اسمه قيء الزنابير، بس كلمة قيء كلمة مقززة. لو أنا قلت قيء الزنابير أنا ما خرجت عن الحقيقة. لكن ما هو كم هو الفارق ما بين قيء الزنابير وما بين شهد؟ فرق كبير. وده الحق قد يعتريه سوء تعبير، الحق قد يعتريه سوء تعبير. فأحيانا إنسان قد يكون مقصده حسنا ولكن عبر بألفاظ مش كويسة، زي الست برضو الفلاحة اللي دخل عليها زوجها في يوم الأيام، رجل فلاح برضو دخل عليها زوج مكتئب وكذا، بتقول مالك يا أبو فلان؟ قال الحمار مات. قالت له أخوي في ده، ده أنت دخلتك علينا بمئة حمار. قال مئة حمار؟ يعني مش حمار واحد بس، لا مئة حمار في بعض، يعني دخلته بمئة حمار. قال طب هي تقصد يعني لما تفاداك تقصد يعني تشبهون حمار يعني؟ لا طبعا، ما يخطرش على بال هذا المعنى مطلقا، لكن هو هي طلعت معاها كده. فعشان كده ايه بنقول ممكن يبقى فيه حسن نية. فانت المفترض انك انت تلتمسي له 70 عذر. يا دماغي وجعني، دماغي وجعني وانا بتكلم ده كله عشان ايه؟ عشان حماقة الشاب الصغير اللي عمال يبين لها انه مستغني عنها ومع لم يستفد بكل هذا النصح. طب ايه؟ طب ليه قصة زي دي عكرت الدنيا وخلت الست اللي المفترض انها تستقبل زوجها كأنها عروس، إيه لا خلاص عيطت بقى وباظت الدنيا وحياتي، إيه أول ما يدخل تقول له بقى محلاشة الحرية؟ يعني أنت مستغني عني؟ يعني أنا وجودي زي عدمه؟ أو داخل بقى هي تستقبله برضو، لأن برضو دي خفيف ودي خفيفة وكده. فأنا عايز أقول ده سوء خلق، سوء خلق أهو. لو الإنسان أخذ تكة بسيطة حسن الخلق الدنيا بتعدل. يعني مثلا عشان كده أنا عايز أقول لكم أن مسألة الكفاءة التي اعتبرها الشرع هذه مسألة مهمة. الكفاءة في الدين اللي النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فأول اعتبار في الكفاءة الدين، ثم يجوز الاعتبار في بقية الصفات. واحدة مثلا من وسط اجتماعي معين راح يتقدم لها واحد من وسط اجتماعي أقل، ساعات أهل البنت يرفضه، يقولك معلش احنا الوسط بتاعنا أعلى شوية والوسط ده واطي شوية، أنا ماليش دعوة بالاعتبارات اللي في قلبه، ربنا يحاسبه على اللي في قلبه. لكن عايز أقول هل هذا اعتبار ممكن أنا أجعل له قيمة؟ نعم أجعل له قيمة. أنا بقول الأصل الدين خلاص، لكن ممكن اعتبر اي كفاءة تانية. يعني احيانا مثلا رجل من البندر مثلا اللي احنا بنقول عليهم البندر المدن يعني والاحياء الراقية دي، لما مثلا واحد ياخد واحدة من الريف مثلا، ممكن ابنة الريف تقول الفاظ يعتبرها أبناء هذه الطبقة من المستشنعات، مع أن اللفظ ما فيهوش حاجة، اللفظ في أصله ما فيهوش حاجة ومتعارف عليه في الأرياف هناك، لكن في الطبقة دي لا، اتعودوا على النص كلامهم إنجليزي والنص الثاني فرنساوي والعربي في الباي باي. يعني ما طالما قلنا إنجليزي وفرنساوي نقول أي كلمة كده خلاص. الناس التانيين هم الفلاحين والكلام ده لا. يعني أنا أذكر مثلا أول ما دخلت الجامعة أنا جاي طبعا من الأرياف والكلام ده، وبعد بقى محفيت في أقسام الكلية، كلية الألسن عشان أشوف أني قسم أقعد فيه. المهم قدر الله عز وجل وقرر قرار قسم اللغة الإسبانية ده. وأول ما دخلت لقيت الإيه الفصل الدراسي مليان على آخره، وفي في الآخر الفصل كده كنبة طويلة، واللي في مكان واحد فقط ممكن أنا أقعد عليه، أو مكان مكانين يعني. فجيت وبعدين قلت للإيه للأخ اللي قاعد، قلت له ممكن تنزاح شوية؟ فأنبصت له مبرق كده فقلت له يا أخ في حاجة؟ قال لي هو أنت مش عارف أنت قلت إيه؟ قلت له لا ما عرفش، قلت لك انزاح. قال لي وبتعيدها كمان؟ أنا قلت له هي فيها إيه يعني؟ قال لي يا أخ انزاح دي تتقال لطوبة، لزلطة، لدبشة، ما تتقالش بني آدم. قلت يا فتاح يا علي ده احنا لسه داخلين يعني، لا قلت حاجة ولا بتاع. كلمة انزاح دي لما ما عجبتوش قلت له كلمة تاني، قلت له طب انا اسف ممكن تاخدني فريحك؟ ايه؟ قال لي ده يبدو النهاردة مش فايت، انا سايب لك الفصل كله طالع. لا حول ولا قوة الا بالله. طب خدني فريحك دي، ما هي دي كلمة صحيحة برضو، أصل الريح اللي هو الإيه؟ الريح اللي هو الاتجاه، ها؟ يعني خدني في نفس اتجاهك يعني، على إحنا قاعدين وشنا كده كلنا بعد خلاص، اللي خدني في نفس الاتجاه بتاعك، وهو كلام صحيح، بس ده عمره ما سمعه، فخلاص بقى طالع من الفصل خالص، هج، عشان بس إيه؟ أنا بس بقول له يعني كلمتين مش عارف، لا، دي حاجات إحنا كنا أخدين عليها عادي. فيش اطلاقا في اي مشكله، ولا زالت التعبيرات دي موجوده، وكل بيئه لها الفاظها، لها الفاظها، حتى احيانا اسماء الاولاد بتكون نبع من الارض، من نبع من البيئه، وما هوش عيب، مش عيب يعني. انا مثلا في بعض البلاد الخليج ولد اسمه جرهود، جرهود، فانا قلت لصاحبي هو الفلوس الاسماء كانت عندكم بفلوس كانت غاليه قوي كده، مش لاقيين غير جرهود؟ قال لي الجرهود عندنا اللي هو الصخر الصغير، الصخر الصغير ده يقول لك الجراهيد مثلا، فجرهود صخراي صغير، فده من البيئة. عشان كده لما كنت تلاقي عند العرب مثلا تلاقي صخر، تلاقي كلب، كليب، الكلام ده مثلا، أسامة أسد يعني، غضنفر، أي حاجة ممكن تكون من واقع البيئة، من واقع الصحراء، من واقع، تبص تلاقي بيسموا الإيه الأولاد بالأسماء دي، وده شيء مش مستنكر، ممكن أنت مستنكره في بيئة يعني. أنا لما سمعت جرهوت حسيت أن أنا كشيت في بعضي، تمام، الاسم ده عادي خالص في هذه البلاد، فالبيئة برضو بيقى لها إيه داخل في المسألة. فأنا عايز أقول الكفاءة بقى ده من مكان معين، يقول لك لا ما تجوز من مكان ده ليه؟ يقول لك أنا عايز أراعي الكفاءة، ما فيش تناسب اجتماعي، ما فيش مش عارف إيه، ما فيش إيه، كل ده وارد، لكن أنا عايز أقول إذا اصطدم بالدين لا تقدم الدين، لأن أنت مش هتاخد إنسانة كاملة أبدا في كل حاجة، ولا أنت هتاخد واحد كامل أبدا، لازم يكون كل بني آدم ناقص في حاجة، فلأن يكون النقص في بقية الكفاءات أولى من أن يكون في الدين. النقص في الدين مشكلة كبيرة، فبرضو رعاية الإيه الكفاءات يعني. شوف مثلا على خلاف الصورة الثانية واحدة اتصل بي مرة وهي منهارة في البكاء، قلت لها يا بنتي بس أنا مش فاهم منك حاجة، ممكن تهدي الأول وبعدين تتصل بي؟ قالت أنا بقى لها 4 شهور واتصل بيك، فأنا يعني مش هفوت الفرصة ولا هسيب التليفون. قلت لها طب خلاص بطلع عياط عشان أفهم الإيه القصة يعني. قعدت تشتكي طبعا من زوجها بقى وفظ وغليظ ومش عارف ايه، وبعدين قالت لي مع ان انا والله يا عم الشيخ بسكوته. قلت لها بسكوته يعني ايه، بتتكسر بسرعه يعني ولا ايه بسكوته؟ قالت لا يعني رومانسيه، انا رومانسيه بحب كلام الرومانسي. قلت لها والله يا بنتي منك نستفيد، انا اول مره اعرف ان بسكوته معناها رومانسيه. طب يعني الراجل بيعمل ايه؟ قال بيعمل كذا وخلي كذا. قلت لها يا بنتي المفترض ان الست الذكيه في أول من أول يوم زواج تفتش عن مفاتيح زوجها، الراجل ده بيحب إيه وبيكره إيه، لازم، ودي وصية لكل بنت بتستقبل حياتها، لازم أول حاجة تعتني بيها، لا مطبخ ولا سجاد ولا الكلام ده، الراجل اللي هتعيش معاه مفاتيحه إيه عشان أعرف أتعامل معاه. هو داخل كده زي المتريليوس كده، انا اوديه كده ليه ليه ليه ليه يدخل كده؟ انا بسال سؤال احيانا لبعض الناس اللي هم في المعاني دي، اقول له مين اللي بيسوق القطر؟ يقول لي السواق. اقول له غلط، اللي بيسوق القطر العامل بتاع السنافور اللي فوق اللي بيحول القضبان. يعني القطر ماشي كده وفي تحويله، ممكن بمنتهى البساطه الراجل المحولجي اللي فوق اللي في الاوضه اللي فوق ده يقوم محول القطر يخليه يمشي كده، السواق عايز يمشي كده هو ماشي كده. فبدل ما هو داخل كده هيدخل على الست، تعمل زي المحولجي تخليه يمشي كده. ده عايز ايه؟ واحده ذكيه بتفهم، تقوم تشوف مفاتيح الراجل اللي هتعاشره بقيه حياتها ايه مفاتيحه، وتراقب بقى وتحط النظير على النظير. يوم الراجل بقى لما مثلا يبص للسقف تعرف من كثرة نظره للسقف، ولما يبص للسقف يطلب حاجة معينة أو حاجتين أو ثلاثة، فتقول له أنت عايز كذا؟ لا. يبقى أنت عايز كذا أو كذا؟ يقول لها آه. ياخد نص نفس كده كأنه هيتكلم وبعدين يسكت، تقول له تعايز تقول حاجة؟ تمام. لما بياكل ما يعرفش ياكل إلا لما يكون جنبه حاجة بيشربها، مية عصير بتاع الكلام ده، خلاص هي جابت الأكل من غير مية وهي داخلة يبص لها تقول له آه أنت عايز مية. الراجل بيحب الست الذكية، الست الكويسة، يعني مش زور أنت إيه عايز مية ولا أنت إيه عايز إيه بالظبط، ها لا خديني ركاميتين على ظهري بقى ومش عارف إيه والكلام ده عشان أبلع اللقم. بقى شايف زوران وروحي هتطلع وتقول له أنت عايز حاجة، حاجة تغيظ برضو. فأنا عايز أقول شوف الأوساط، يا بنتي اعملي كذا خلي كذا سوي كذا الكلام ده، وعلى أي حال اديني رقم زوجك أكلمه. لما كلمته قلت له يا أخ فلان والله أنا زوجتك اتصلت بي وقالت لي كذا كذا كذا كذا. طبعا ده كلمني بقى كلمة عربي وعشرة إنجليزي. فإيه؟ فقلت له طيب ممكن تجيلي؟ فجالي. ليه لقيت القصة ما ينفعش فيها تليفون، جالي قعد يكلمني بقى وبتعمل فيه وبتخلي فيه ومش عارف ايه الكلام ده. قلت له يا اخي دي مراتك يا اخي، بسكوتة بسكوتة يا اخي رومانسية، ليه ما تسمعهاش؟ انا بقى خلاص فهمت، بقى الست علمتني بسكوتة يعني رومانسية، خلاص بقى ثقافة بقى بدعي بقى. فالمفترض انك تتعاملها يعني برقة ومش عارف. قال لي والله يا مولانا وملك علي يمين انا معها فيري فاين، ويعمل لي كده فيري فاين. قلت له يا اخي اتق الله، ها اتق الله، والست دي انت واخدها ومش عارف ايه الكلام ده وفيري فاين ويعمل لي كده مش عارف ايه بتاع. انا الواحد شاف في حياته حاجات الله المستعان. فتشوف ده وسط، ده الوسط ده مختلف تماما عن الوسط ده، خلاص ده دي ثقافة ودي ثقافة. فاحنا لما بنقول هنراحنا مثلا حاول نراعي الكفاءة، نحاول نراعي مش عارفين الكلام ده كله، ده كلام حقيقي. ليه؟ عشان ما تحصلش المشاكل دي. يبقى كل واحد بيفكر في ناحية، كل واحد بيفكر بطريقة، لكن لما يكون في كفاءة الدنيا بتكون لما نفسها. حتى لو كفاءة في الشر، حتى لو ألفاظ سيئة، ناس مثلا عايشين في بيئة متدنية هما الاثنين، هو يقولها يا بنت كذا وهي تقول له يا ابني كذا، خلاص متعادلين واحد واحد خلاص. يعني في مثلا بعض الأخوات يتصل بيها مثلا يقول لي أنا الحقيقة يعني إحنا من وسط راقي شوي، فجالي أخ تقدم لي تزوجني، فأسرتي قالت لي يا ابني يا بنتي ده ساكن في المكان الفلاني وده مكان بيتجمع فيه الناس الهمج الرعاع والكلام ده هو مش عارف ايه، فأوعد التقاوح مع أهلها وتلوم الدين هو الأصل ولا بد من الدين ومش عارف ايه، والراجل كان يعني متسنن كده وبين عليه انه يعني ملتزم وحاجة زي كده. بتقول بقى لما تزوجت وأحسنت الظن بيه والكلام ده، لما بيغضب بيسب بأقذع الألفاظ التي يمكن أن تتخيلها. ليه؟ رجع لأصله، رجع لأصله، هو فضل بهذا التدني 20 سنة حد ما دخل الجامعة وعدى من الجامعة ومش عارفين كامل، وبعدين بدأ يلتزم فيبقى عامل زي الجبل كده. تعرف الجبل أحيانا بيبقى فيه شرخ في أصل الجبل، بيبقى عامل كده شرخي كده، هنفترض كده خلاص الشرخ ده بدأ يلم يلم يلم من فوق، خلاص تبص له من فوق تحس أنه إيه، أنه نسيج واحد. لو أنت عملت أي ضغط رأس عليه كده يتفتح. ليه؟ أصله مش ملتئم، أصله مفتوح مش ملتئم. هو ده اللي التزم على كبر، نفس القصة كده. فالصورة الظاهرة إنه التزم، لكن أي ضغط رأسي عليه أي حاجة عليه الكلام ده هو لا، تبص ليه ما بيتحملش، يرجع الأصل بقى. فبتقول يسب بأقزع الألفاظ، وأنا ندمت أنني خالفت أهلي. أنا عايز أقول إن مش يعني معنى كلامي إن أنا أرفض أي حد من بيئة أخرى متدين، حتى لو كان تحت في الكفاءة، بس اسألوا اسألوا عليه، لا شك أنكم قصرتم في السؤال عليه. وإلا أنا زي ما قلت لكم لو أي نقص في أي نوع من أنواع الكفاءة حيجور على، لو أي شيء معتبر في الكفاءة حيجور على الدين، لا لا تأخذ النقص في الدين أبدا. احنا عندنا المقداد ابن الأسود رضي الله عنه لم يكن من له حسب ونسب في قريش، بل قصته معروفة، قصة عمرو ابن ثعلبة اللي هو والده يعني، قصة معروفة لما يعني هرب وبتاع والواحد دخله في يعني حماه. والقصة دي المقداد بن الأسود رضي الله عنه كما يذكرون عبد الرحمن بن عوف بيقول له مرة ألا تتزوج، فالمقداد قال له زودني بنتك، فغضب عبد الرحمن منه ليه ما كانش متوقع يقول له كده، فشكى المقداد ابن الأسود يعني إيه يعني عبد الرحمن ابن عوف إنه غضب يعني والكلام ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أزوجك. طب النبي صلى الله عليه وسلم زوج المقداد ابن عمرو اللي هو ليس من أنفس قريش، يعني زوجه من بقى؟ بنت عمه اللي هي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. وانت عارف بقى عبد المطلب من أنفس قريش، يعني الفرع النبي عليه الصلاة والسلام أنفس قريش على الإطلاق. ده بقى ضباعة بنت الزبير بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحج دخل عليها وهي شاكية لما قال لها حجي واشترطي. وشوف المقداد أهو مولاه وضباعة سيدة هاشمية قرشية. فأنا عايز أقول المسألة مش قاعدة مضطردة يعني، إنما أنا بقول لك الكفاءة معتبرة، ولما حد يتقدم برضو أنت إيه لازم الولد أو البنت لابد يسأل كويس جدا جدا، ويكون أمينا في السؤال ودقيقا أيضا، ويتحرى عشان يشوف القصة دي هتمشي ولا لا، الستي دي هتلائمني ولا لا. هاردة في بعض الإخوة مثلا تزوج واحدة، هو من الأرياف، تزوج واحدة من المدينة، اللي في المدينة دي كانت مخدومة في بيت أبيها. لما هذا الإنسان تزوجها وفي بيت ريف، بيت ريف ده يعني بيت عيلة، هي صح لا شقة فوق الكلام ده، لكن هتخدم أمه وهتخدم أبوه والقصة دي والكلام ده، لا ما حصلش وقام في الحدوتة دي، وحصل طلاق بعدها لأربع شهور. أربع شهور ليه؟ مش متوائمة مع الأسرة. طب ما انت قبل ما تتزوجي اهلك دول شغلتهم ايه؟ ابوك اخوك عمك خالك ابن عمك ابن خالك ابن خالتك ابن عمتك، اي حد يروح يسأل على الرجل ده، يروح يشوف طبيعة المعيشة عندهم ايه. هل انت هتتحملي هذا الكلام ام لا؟ برضو واحدة برضو من الاسر الراقية والكلام ده، اتجوزت واحد برضو من اسر راقية، فاشترطت عليه انها يعني هما الاثنين يعني مش اشترطوا، هما الاثنين اتفقوا ان هما يتجوزوا زي علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما تزوج فاطمة. طيب علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما تزوج فاطمة رضي الله عنها، المسألة كلها كانت عبارة عن حتة ليفة كده يناموا عليها زي مرتبة مثلا، ومخدة حشوها ليف والكلام ده، والدرع بتاع علي بن ابي طالب الدرع الحطمي المهر بتاع فاطمه. قالت له شوف بقى احنا عايزين نعيش عيشه النبي وازواج النبي واولاد النبي وبنات النبي عليه السلام عليه الصلاه والسلام وكده. فقاموا داخلين في شقة فخمة في حي فخم جدا، بس فرشوها بحصير البلاستيك. تدخل أوضة النوم تلاقي المرتبة على الأرض، والهدوم بتاعتهم في شوية كيس بلاستيك، واللي كيس بلاستيك محطوطين كده ايه زي القلل كده، تعوز بحاجة تقعد تحط الكيس ومش عارف ايه تعمل الكلام ده. طبعا هي عايشة ببيت أبوها في مكان راقي والكلام ده، فجت بقى لأخواتها بقى في الله عشان يزوروها، ففرشلهم ايه بتاع بلاستيك، حصير بلاستيك، وكمان لأنها في بيت أبوها كانت مخدومة وما كانتش ايه، الحصير كله تراب ولا بتنظف ولا تعرف تنظيف ولا بتاع. ايه ده التراب كله انتقض عليها، وازاي مش ازاي الكلام ده، ما مرش بتاع شهر شهرين ثلاثة لم تحتمل القصة دي. قلت لا انا عايز اساس وعايز افقم اساس، مش عارف ايه دب الخلاف بينهما، لا انا ما عملتش حسابي، انت لما قلت لي كنت انا عامل ميزانية معينة، لا مش عارف ايه، اتفركشت القصة. ده كله بسبب ايه؟ بسبب التصور الخاطئ. لا، الزهد ليس هو زهد اليد، لا، الزهد زهد القلب. أن تزهد في الدنيا ممكن يبقى تحت يدك ملايين ومليارات، لكن أنت لا تنظر إليها وما دخلت قلبك أبدا، هو ده الزاهد الحقيقي. لأن تسكن في قصر تعمر جنباته بالتسبيح خير من أن تسكن في خص تتقلب فيه أشرا وبطرا. القصة مش قصة مظاهر، لا، أي شيء يعينك على أن تشكر ربك سبحانه وتعالى افعله طالما أنه من حلال. عايز تركب أفخم سيارة اركب أفخم سيارة، تسكن في أفخم القصور اسكن في أفخم القصور، لكن أدي شكر ما عليك، لا تتقلب في أي مكان إلا وأنت تحمد ربك سبحانه وتعالى الذي أعطاك وحرم غيرك. وإنت ممكن تكون مع هذا النعيم أسبق من كثير من الفقراء الصابرين مع هذا النعيم والكلام ده. عشان كده بقول القصة مش زي ما كتير من الإخوة والأخوات أو كتير من المسلمين والمسلمات بياخدوها، لا، هذا تصور خاطئ ومش صحيح. فعشان كده احنا عايزين نرجع نقول الكلمة، الكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة صدقة، واحنا بنقول في المثل بتاعنا لقيني ولا تغديني، يعني ملاقاتك لي أفضل من أن تضيفني على طعام. لما تقابلني بابتسامة وتهش وتبش والكلام ده، غير لما نعمل زي الراجل اللي اشترى لمراته وعياله كسوة عيد ومش عارفين الكلام ده، وكان ساكن في الدور الخامس وكان راجل بس سيء الخلق والكلام ده، فلما دخل فتحوا له الباب عرقان بقى وينهج ومش عارفين وشايل 3-4-5-6 جهاز، أول فتح الباب أمرميهم على الأرض وقال لهم اطفحوا، كان جايب لهم اكل مش عارف ايه، اطفحوا. الراجل انا اول مره اسمع الحكايه دي من حوالي 17 سنه كده، فالراجل اللي بيحكيها لي قلت له ده، لما قلت له ده باين عليه شغال في مصلحه المجاري، قال لي ايه معقول اوحي بعد رسول الله، يعني بيمزح يعني. قلت له ايه يعني، قال لي ما هو شغال في مصلحه المجاري فعلا، ايش عرفك؟ قلت له ابدا اطفحوا، هو الطفح ده مش هيجي الا من. فلما راجل يضيع حدوته بتاعته دي كلها ويضيع المصاريف كلها بكلمة واحدة، قال زي اللي بوظ الطبخة عشان قرش بقرش ملح. هو ده بكل أسف ده الحادث. فعشان كده احنا بنقول من الممكن جدا أن تحل أعتى المشاكل بكلمة طيبة بتصرف طيب. والحياة الزوجية ليست مباراة، أنا أكرره، ليست مباراة مين يغلب مين يجيب مناخير التاني الأرض. الحياة الزوجية مش كده خالص، ما فيش غالب ومغلوب، كله مغلوب، كله مغلوب. الراجل هيطلق اذا ما كانش عنده اولاد، هيخسر الشقه والنفقه ونفقه المتعه ونفقه الطلاق ولا مش عارف ايه والكلام ده، واذا كان لها ولد هيتحرم من الولد مش هتربى بينهم، والست برضه هتاخد الشقه ومش عارف ايه، وهيروح لسه يعمل اساس جديد وقصه كبيره، والمرأة هتفقد الدفء الأسري، والولد يتربى في حضن أمه ومش في حضن أبوه، وممكن ما يشوفش إلا بقى بإيه، نروح البندر عشان نعمل تحرير محضر عشان خاطر عايز أشوف الولد وبتاع، يطلع الولد شرب العدوات كلها، خسارة في خسارة، كلها خسارة. فالحياة الزوجية مش مباراة، العاقل هو الذي يحتوي الآخر، العاقل هو الذي يحتوي الآخر. وكذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى في كل الخصومات أو كل المواقف الملتهبة المتوترة أمرك دائما أن تفعل جميلا وأن تفعل حسنا في ثلاثة مواضع في القرآن ليس لها رابع. قال تعالى: فاصفح الصفح الجميل، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وقال: واهجرهم هجرا جميلا. وقال: فاصبر صبرا جميلا. يبقى أنا عندي الصفح الجميل والهجر الجميل والصبر الجميل. الصفح والهجر والصبر كلها مواقف توتر. هو أنت هتصفح عن مين؟ مش عن رجل أساء إليك؟ هو أنت هتهجر مين؟ مش هتهجر رجل مؤذي؟ هو أنت هتصبر على مين؟ مش هتصبر على مر؟ الثلاثة هم؟ الله عز وجل أمرك بالجميل في الثلاثة دول. فالصفح الجميل الذي لا عتاب معه، والهجر الجميل الذي لا أذى معه، والصبر الجميل الذي لا شكوى معه. يبقى خلاص نقول الكلام: الهجر الجميل الذي لا أذى معه، الصفح الجميل الذي لا عتاب معه، الصبر الجميل الذي لا شكوى معه. يبقى الثلاثة دول أهو برغم أن فيهم مرارة إلا أن الله عز وجل أمرك إيه؟ أمرك أن تفعل الجميل. فإذا امتثلت وصات ربك سبحانه وتعالى قواك، زي ما كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم يقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي، أعطيهم ويمنعونني. الحديث رواه مسلم وغيره، عشان في بعض الألفاظ برضو يعني ممكن ما يزالش في صحيح مسلم بتصور أنني عزوت خطأ يعني. فقال له صلى الله عليه وسلم: إن كنت كذلك زي ما أنت بتقول يعني، فإنما تسفهم المل، الرماد الحار، كأنك بتسففه رمادا حارا. إن كنت كذلك فإنما تسفهم المل. دي أول حاجة. تاني حاجة اللي تخلي أي بني آدم يصبر فعلا على الأذى: ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ظهير يؤيدك، تلاقيه بيشتمك ولكنه بيحترمك، يشتمك ولما يعوز حاجة ما يعرفش يلاقيها بغيرك، يجي لك زي الزليل، ومع ذلك بعد ما تتقضى المشكلة بتاعته يشتمك برضو وما يتعلمش، ويتحوج ويرجع لك برضو مدلدل ودانه برضو، وياخد منك ويشتمك. لكن لما يجي بهذا البني آدم اللي زي النوع ده لما يجي يتكلم بقى عنك هيتكلم يقول ايه؟ يقول: والله ما رأيت أفضل منه. عند في كل بني آدم يبقى له لحظات صدق يعني: ما رأيت أفضل منه. يا ما كنت بشتمه، ويا ما كنت بحرمه، ويا ما اتبليت عليه، وعملت تقرير طبي، وبطحت نفسي، وعملت مش عارف ايه والكلام ده، ومع ذلك لم يجازي السيئة بمثلها. هو ده اللي ممكن يتقال عنك. هيقدر يقول ايه غير كده؟ هي دي بقى السمعة الحسنة التي طلبها إبراهيم عليه السلام لنفسه، فقال من جملة دعائه لربه سبحانه وتعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. لسان صدق في الآخرين يعني لا يأتي بعدي أحد إلا ذكرني بخير، لأن دي سمعة. إذا يعني رضي الله عن عبد جعل له صيتا في السماء وصيتا في الأرض، كل إنسان منا له صيت، في واحد ملعون يلعن في السماء ويلعن في الأرض، وفي واحد ميمون يمدح في السماء ويمدح في الأرض، كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم لما من حديث سهيل بن أبي صالح لما كان بيحج في سنة من السنوات مع أبيه أبي صالح واسمه ذكوان، وهم قاعدين كل الناس وقفت إيه، كلهم يقول عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز يمر، فكل الناس وقفت تتفرج على مين؟ على عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين. فقال سهيل لأبيه يا أبتي ألا تنظر حب الناس عمر بن عبد العزيز أو أمير المؤمنين؟ فقال له بأبي أنت، يعني يا بني أفديك بأبي، دعاء كده جميل يعني زي ما كان الصحابة يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي، أنت ممكن تقولها لأي حد بتحبه بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي. الباء هنا باء التفدية مش باء القسم، أحسن في ناس فاكرين أن بأبي أنت وأمي دي باء القسم زي بالله مثلا، لا دي اسمها باء التفدية، باء الإيه؟ التفدية. ومنه حديث الحديث الذي ورد في صحيح البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه خرج مرة من صلاة العصر وكان معه علي بن أبي طالب ومجموعة من الصحابة خارجين من المسجد، وكان الحسن بن علي كان صغيرا، تعرفين الحسن بن علي رضي الله عنهما مات النبي لما النبي صلى الله عليه وسلم مات كان سنه 8 سنوات، فكان سنه مثلا بتاع 9 سنوات ولا حاجة. فأبو بكر الصديق بقى الأول ما خرج من المسجد لقى الحسن قاعد يجري وراه، والحسن يجري منه وبتاع لحد ما مسكه ورفعه على كتافه وهو يقول أبو بكر اللي بيقول يعني بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، بأبي شبيه بالنبي مش معناه بيحلب بأبيه، لا باء التفديه أفديه بأبي إنه شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي وعلي يضحك. فأنا عايز أقول نرجع للكلامنا الذي قلناه قبل ذلك، بنقول إن كثير من مشاكلنا يمكن أن تحل بكلمة طيبة، ده الكلمة الطيبة ده بتخلي البني آدم صيت. فسهيل فأبو صالح بيقول لسهيل بقى بيقول له إيه؟ بيقول له بأبي أنت إني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب الله عبدا نادى جبريل قال يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان. يا سلام، مذكور عند الملك لما يذكر بني آدم عند ربنا سبحانه وتعالى يا له من عبد، إني أحب فلان ابن فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل عليه السلام في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلان ابن فلان، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض، طوب الأرض يحبه، تفتقده الأرض تفتقد قدميه، يفتقده موضع سجوده، الحصى الذي شرب من دموعه وهو ساجد يفتقده. بخلاف الصنف الثاني بقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه إذا مات العبد الفاجر استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، والدواب مش الدابة، طيب استراح منه كلبه ماشي، استراح منه حماره ماشي، استراح منه البقرة والجاموسة والإبل والمش عارف ماشي، لكن الدواب والشجر، طب إيه الدواب دي كلها تستريح من موت واحد زي ده كده؟ بيضيق الأرزاق، يضيق الأرزاق، ممكن يمنع القطر في بلد من البلدان بفسق أهلها، بفسق أهلها كما قال الله عز وجل ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، مش صرفناه بينهم مش القرآن، الماء، الماء كما ورد في الحديث إذا غضب الله على قوم أنزل الماء في البحار، أنزل الماء في البحار، كمية المطر بتنزل من السماء واحدة ما بتنقص. بس إذا غضب الله على قوم إيه عندهم فواحش بيمنعوا الزكاة مش عارفين الكلام ده والبتاع، المية تنزل في المحيط ما تنزلش على الأرض، تبقى الأرض عطشانة والناس عندهم ما فيش مية وفي قحط في الأرض، الدواب نفسها بتتأذى، المية راحت الدابة نفسها بتتأذى، الشجر ممكن يموت في البرية علشان ما فيش مية. ده بسبب إيه؟ بسبب فسق هذا الفاسق. أدي معنى استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، لأن النقم إنما تنزل على البلدان بسبب فسق أهلها. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فيبقى هنا العبد الفاجر البلاد والعباد والشر دول بيستريحوا منه. عشان كده احنا بنقول الكلمة، كلمة الطيبة، الكلمة الطيبة صدقة. ولابد أن تعرف، وأنا أختم يعني هذه الحلقة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد لا يقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا ما كان يظن أن تبلغ به ما بلغت، وإن العبد لا يقول الكلمة من رضوان الله يرتفع فيها في الجنة درجات ما كان يظن أن تبلغ به ما بلغت. فخاف على نفسك واحذر من الكلمة. احنا بندخل مثلا محلات العصير تلاقي كاتب لي وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فين الشراب الطهور ده؟ العصير اللي انت بتسهولي يعني انت معلق لي آية، ايه الايه علاقة الآية بالبتاع ده؟ تدخل مع محل حلاقة تلاقي كاتب مثلا وجوه يومئذ ناعمة، الله ناعمة عشان بيطلع واخدها والشيل، واخد لحيته والشيل يطلع بقى ايه كده حاسس مفيش اثر للشعر، وجوه يومئذ ناعمة. ايوه القرآن نزل عشان دي، اذا كان حلق اللحية معصية وإعفاء اللحية واجب فرض لازم مش سنة مستحبة ولا حاجة، فرض لازم، الواجب والفرض على رأي جماهير العلماء واحد. عند الحنفية يعني بيفرقوا بين الفرض والواجب لاعتبارات في الدليل، لكن عند جماهير أهل العلم الفرض والواجب واحد. فأنا لما أقول للحية فرض يعني واجب، أو واجب يعني فرض. بل أغرب من كده، واحد عجلاتي بيصلح العجل اللي هو الدراجة العادية دي، واحد عجلات معلق يفطى في المحل بيقول خلق الإنسان من عجل. إزاي خلق الإنسان من عجل يا ابني؟ إزاي تعلق البتاع دي العجل كويتش وبتاع والكلام ده؟ إزاي تحط القرآن أدي مثلا؟ ممكن كلمة لا يلقي المرء لها بالا، كلمة لا يلقي المرء لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. مبنى التوحيد على كلمة والكفر على كلمة. الكلمة لها شرف عظيم، واللي عمالين يتكلموا ليل نهار ويكتبوا الأباطيل ويتكلموا بالأباطيل فليعلموا أن كل كلام قيل لا بد أن يردد عليهم مرة أخرى، ولا بد أن يحاسبوا عن كل كلمة قالوها من الباطل أو قالوها على الله ورسوله بغير علم. إحنا عندنا الكلام مهم، أنا أرجو إن إحنا برضو نرجع بقى الكلام الطيب. وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي أحسن، كل كلامه. وكما قيل والحرب أولها كلامه، حرب أي خناقة في الدنيا أي حرب قامت أولها إيه؟ كلمتين. ده قال كلمة تاني صد رد مش عارف إيه الكلام ده، طقشوا بعض قامت حرب ضروس أهلكت الحرث والنسل، ما هي ده برضو الكلمة. فأنا يعني برضو إحنا نتحرز ونستفيد من هذه النصوص. طبعا أنا الحقيقة ما كنت أتوقع ولا أتمنى إن أنا يعني أطول في المقدمة شوية، أنا كان الحقيقة تحضيري مختلف خالص عن النهاردة، ما كانش تحضيري ده خالص، كنت هدخل في بعض النماذج بقى العملية اللي الرسول عليه الصلاة والسلام زي ما أعطيكم المرة الماضية النماذج العملية للنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل يعني مع زوجاته. فأستميحكم عذرا أن نمددها حلقة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.